هل للمرأة أن تؤخر صلاة الظهر في الصيف ويحصل لها أجر الإبراد وتطبيق السنة؟ نعم يجوز ذلك إذا كان التأخير أرفق بها غيسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.